إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، وجاء رجب. نعم، وما أدراك ما رجب؟ ماذا يعني لك رجب؟ كيف كانت حفاوتنا برجب؟ كيف كان اشتياقنا له، شغفنا به رجب؟ إنني أريد أن أسأل سؤالا سريعا، سؤالا بسيطا، هل كانت حفاوتنا وشغفنا واهتمامنا برجب شهر الله الحرام كحفاوتنا واهتمامنا وشغفنا بمباراة الأمس؟ نفس الاهتمام؟ والله أنا أرضى بنفس الاهتمام، أرضى به وإن كان ذاك تنزلا. إنه مجرد سؤال، سؤال كاشف فاضح لواقعنا. في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير قال: لما سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن سورة براءة قال: تلك القاضحة. كان الصحابة يسموا براءة، براءة سورة التوبة، كانوا يسموها الفاضحة. قال: تلك الفاضحة، والله قال الله فيها: ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا ألا يدع منا أحدا. أخي الحبيب، إن واقعنا يفضحنا، ينم عنا، يسفر عن خبيئتنا وحقيقتنا، ولكنني ما زلت أسأل: ماذا يعني لك شهر رجب المعظم؟ ماذا يعني لنا؟ ما معناه عندنا؟ عندما يقول رب العالمين سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم. عندما تسمع هذه الآيات: منها 4 حرم، يوم خلق الله السماوات والأرض فلا تظلموا فيهن أنفسكم، عندما تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متتاليات ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ما معنى الحرم؟ كلمة الحرم في اللغة أصل كلمة الحرام أي المنع، فتحريم الشيء أي منعه. حرمت عليكم أي منعت عنكم، فجعل كلمة التحريم دليل على المنع الشرعي الذي يترتب عليه العقوبة. الأشهر الحرم معناها أي أنها أشهر حرم الله فيها الفواحش، حرم الله فيها حتى القتال. كانت تسمى أشهر حرما لأن العرب ما كانوا يقتتلون فيها. هذا مما بقي من سنة إبراهيم عليه السلام، عاش مع العرب وأقره الإسلام عندما جاء. أيها الأخ الكريم، إنني أريد أن أقف وقفة بهدوء عندما تسمع قول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يسألونك عن الشهر الحرام. قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، وإخراج أهله منه إيه؟ أكبر، والفتنة أكبر من القتل. إنني أريد أن أقف وأنا على أعتاب الأشهر الحرم التي غابت عن أذهان كثير منا. إنني أريد أن أقف على أعتاب هذه الآيات: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك، من الذين يسألون؟ الصحابة يسألون رسول الله، يسألونك. كان الصحابة يسألون النبي عن كل شيء في دينه، كانوا مهتمين بأن يعرفوا أمر دينهم. يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن كذا، يسألونك عن المحيط، يسألونك. إنني أريد أن أسأل أنا سؤال: هل تسأل عن أمور دينك؟ هل أنت مهتم بها؟ تسأل، تبحث كلما أردت أن تفعل شيئا، سأل حلال حرام، يحبه الله يكرهه، تسأل. هل تسأل؟ تكثر من السؤال عن أمر دينك؟ مهتم؟ يا عم شيل لك من على خدك وبالصلي بدل ما تنام، خليك مهتم بما أقول. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إنه سؤال: هل تسأل في أمور دينك كما كان الصحابة يسألونك عن الشهر الحرام؟ هل أنت مهتم؟ والأهم، من تسأل ومن تسمع؟ هل تسأل العلماء الربانيين الموثوق في علمهم، أم تسمع كل ناعق مدعي؟ هل تسير خلف النبي أم خلف من حارب النبي؟ انتبه، أيما طريق سلكت وردت على أهله من يزرع الشوك لا يزد العنب وإن الله لا يسكن الفجار منازل الأبرار. كم تسأل عن دينك ومن تسأل عن دينك؟ انظر إلى الصحابة كيف ارتقت عقولهم وأسئلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ إذا الذي يعنيني في هذا الحديث هذا السؤال، انظر إلى عقلية الصحابة إلى أين ارتقت. شوف كيف يفكر، تخطى الحلال، تخطى الحرام، تخطى الدنيا، تخطى يوم القيامة، فسأل عن أهم ما يسأل عنه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذه عقلية الصحابة، أسئلة الصحابة. روى الدارمي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال ابن عباس: ما أعظم أصحاب رسول الله، قال هكذا: ما أعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. إذن نحتاج أن نسأل عن أي شيء نسأل؟ أيوة، إنني أريد أن أسأل عن أي شيء تسأل. هل كل أسئلتك متى اشترى فلان ومتى تزوج فلان ومن أين جاء فلان بفلان ولماذا يتكلم فلان مع فلان وماذا فعل فلان؟ هذه كل اهتماماتك وأسئلتك أب أنك كالصحابة. فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل. شوف الصحابي قال إيه، خد بالك من الألفاظ، فدلني على عمل أتشبث به. أتشبث، كأنه في معركة، كأنه غريق يريد أن يتشبث، أتشبث به. فقال له رسول الله صلى الله عليه: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نعيش في زمن التوافه، في زمن قلب الحقائق، في زمن المتناقضات، بل قل في زمن الرويبضة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وينطق الرويبضة، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة. أمر العامة، رجل تافه. عارف يعني الرجل، النبي سماه كده يا مولانا، قال رجل تافه. تخيل إن إنسان يبقى في عين النبي تافه، ومع ذلك هذا التافه يتكلم في أمر العامة. يعني يتكلم في أمر العامة؟ رجل التافه هذا لا يحسن أمر نفسه، ما هو تافه، ده ما يعرفش يقود نفسه، لا يحسن تدبير أمر نفسه، فكيف بهذا التافه يتكلم في أمر العامة؟ يفتي بقى الحلال والحرام. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا في زمن قال عنه رسول الله فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم من الأرض انتزاعا، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم قام على الناس رؤوس جهال أفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا، ورحم الله عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: إن هذا العلم دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم. عيب على المسلمين. وبعدين الولد ده مع مين؟ عيب على المسلمين أن يتحروا طعامهم ألا يكون مسموما وألا يتحروا دينهم، فكم وضع السم في العسل. يسألونك أيها الأخ المسلم الكريم، احسب الكلام الذي تقوله في كل يوم، كلامك وأسئلتك في يومك دليل عما شغل قلبك. انظر إلى ما تقول، ما تكثر القول فيه، وما تكثر السؤال عنه. ذاك الذي يسكن قلبك. يسألونك عن الشهر الحرام، الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. الشهر الحرام رجب، وما أدراك ما رجب؟ رجب. إذن أريد أن أسأل نفسي، لماذا نسي الناس رجب؟ لماذا من شغل الناس باستقبال رجب؟ لماذا لم يكن في دائرة اهتمامهم؟ من الذي شغل الناس عنه؟ وما مصلحته؟ وما مراده؟ ولماذا سلموا قيادهم له؟ أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى ربك عندما يقول في كتابه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكرهم بأيام الله، ذكرهم، ذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات. إن أيام الله آيات، أيام الله تلك العلامات، العلامات على الطريق التي تشكل شخصية المسلم، علامات تبنيك، تؤسسك. إن الشهر الحرام من أيام الله، أيام الله دروس وعبر. إن بدر، يوم بدر، غزوة بدر من أيام الله، أحد من أيام الله، الأحزاب، تبوك، حنين، القادسية، اليرموك، تلك من أيام الله، تلك ملاحم دين الله. ماذا نعرف عنها؟ كم نهتم بها؟ كيف نتعلمها ونعلمها لأولادنا؟ أحبتي في الله، إن الإنسان المسلم لا يمكن أن تتشكل شخصيته إلا إذا تعلم من أيام الله، وفهمها، وعاش معها، وقرأها، وقرأ عنها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أراه أبو نعيم والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوى ومنارات كمنار الطريق، إن للإسلام صوى ومنارات كمنار الطريق. الصوى، صوى جمع صوى، صوى اللي هي الحجر الذي يوضع في الصحراء ليعلم به الطريق، علامة يعني عشان تعلم الطريق. والمنارة هو الضوء في الليل الذي ينير الطريق، يوضع النار به الطريق يعني الشاهد. إن للإسلام صوى ومنارات كمنار الطريق. صوى علامات، أيام الله صوى، ومن عباد الله صوى. هل أنت صوى؟ صوى علامة، إذا رآك الناس ذكروا الله، إذا رآك الناس عرفوا الله، إذا رآك الناس تذكروا رسول الله، أنت صوة في طريق الله، أم أنت حجر عثرة في طريقنا إلى الله؟ سؤال مهم يجب أن يسأله الإنسان لنفسه. علموا أولادكم وتعلموا معهم أيام الله. علموا أولادكم ما هو رجب، علموا أولادكم كما قال ربك في كتابه: وذكرهم بأيام الله. واجب العلماء أن يذكروا الناس بهذه الأيام، وواجب ولي الأمر أن يذكر من يليه بهذه الأيام حتى تقوم لهذه الأمة قائمة. نعم، ذكرهم بأيام الله، أمة لا يراد لها أن تذكر بأيام ربها. كن أنت حذر عصرة في طريق أعدائها. أيها الأخ المسلم الكريم، كن أنت قلعة، كن أنت صوة. روى البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله كما نعلمهم السورة من القرآن. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه. أيها الأخ المسلم الكريم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر والفتنة أكبر من القتل. قتال فيه، إن الله حرم القتال في شهره الحرام. والعلماء على بالمناسبة على رأيين في أهل العلم، الجمهور على أن الحكم نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم، وبعض أهل العلم على أنه لم ينسخ، والدليل الأظهر أنه لم ينسخ. وحروب رسول الله في الأشهر الحرم كانت حروب دفاعية. أيها الأخ المسلم الكريم، في الأشهر الحرم يوضع السلاح وتوقف المعارك وتضع الحرب أوزارها بأمر الله، حتى أن العرب كانوا يسمون رجب شهر الله الأصم. أصم ليه؟ لأنه لا يسمع فيه صوت السلاح. شاهد، هل في جماعة المسلمين من لم يضع الحرب حتى في الأشهر الحرم؟ وسالم الناس كلهم وكانت حربه الوحيدة في الأشهر الحرم مع الله. هذا هو السؤال، هل في المسلمين من يحارب الله في الأشهر الحرم؟ نعم، السؤال عجيب شنيع، لكن الله قال هذا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. إذن هناك من يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض، كيف تكون حرب الله ورسوله أن تسعى في الأرض فسادا؟ فكل مفسد في الأرض يحارب الله ورسوله. هل أنت مفسد أم مصلح؟ بميزان الشرع، بميزان رسول الله، أنت مفسد أم مصلح؟ أنا لسه قايل لك النبي قال على الرجل اللي عمال يضحك على ناس في دينها ويتكلم، سماه راجل إيه؟ كافر. إذا أردت أن تقيس الأمور قياسا سليما فقسه بمقياس الرسول لا بمقياسك أنت صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الذين يفسدون في الأرض يحاربون شرع الله، يخالفونه، يضللون الناس عنه، يبعدون الناس عنه، يحاربون الله ورسوله. السؤال لك أنت، دعك منهم، أنت منهم؟ تفسد في الأرض أم تصلح؟ أنت تتبع من يفسد في الأرض؟ أنت تسمع من يفسد في الأرض تعطيه أذنك؟ أخي الكريم، إن دين الله واحد، شرع الله واحد، وكما قال مالك بن أنس إمام أهل المدينة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يوم رسول الله دينا لا يكون اليوم دينا. أخي الحبيب، كل مخالفة، كل معصية، كل سيئة هي في ذاتها شكل من أشكال الحرب على شرع الله، معصية. شوف ربنا يقول إيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، صد. إن من الناس من يصد، صد عن عارف صد يعني من يصد عن سبيل الله، قاطع طريق بدلا من أن يقف على طريق الله يهدي الناس، يقف على طريق الله يقطعه على الناس، كما قال النبي دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، قطاع الطرق. قال ربك ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، توعدون يعني إيه؟ تتوعد. عارف لو عارف لو توعدون إننا نسمع وعيدكم لكن وعيد الله عندنا أعظم، اللهم ثبتنا على دينك. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن. هذه القضية. نعم، إن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وكثير من أهل العلم قالوا كنا نعد القرض في الدنانير والدراهم حرب على الله، لأن شكل ما كان الإفساد الربا يعني. واسمع إلى قول ربك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إذ كنتم مؤمنين. تخيل إيه دي نازلة على مين؟ على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والناس دي، مش نزلت عليهم يا عبد الدكتور؟ نزلت عليهم. تخيل أبو بكر لما سمعها، اسمع كده، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. سؤال، هل فينا من يأكل الربا؟ اللهم أصلح طعامنا، اللهم لا تطعمنا إلا من حلال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، حرب من الله ورسوله، حرب، حرب من الله. إنني في هذه الأشهر الحرم التي يوضع السلاح فيها أقول كفانا حربا مع الله، كفى. تلك حرب لا خبل لنا بها، تلك حرب لا طاقة لنا بها، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إنني أريد أن أسألك، كيف نزلت هذه الآية على قلب أبي بكر، على قلب عمر، على قلب عثمان، كيف نزلت على قلوبنا؟ أيها الأخ الكريم، من حارب الله خاسر، من حارب الله خاسر. إذا كان الناس صفين، صف يحاربون الله وصف يدافعون عن دين الله، ففي أي الصفين أنت؟ ذلك هو السؤال. أم تقف في المنتصف في صفوف المتفرجين؟ انتبه أين مكانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد، فيما رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يا كعب يا ابن عجرة، الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها، أي الغاديان أنت؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين،